في ذلك لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، آمين. أيها الإخوة الأفاضل، هذا أنموذج من آيات الله الكريمات التي تدور في مقاصدها على التحدث بنعم الله والتذكير بآلائه في عموم ما يمكن أن يسمى مبدأ التسخير، مبدأ التسخير، والذي إليه أشارت آيات كثيرات في كتاب الله، عشرات الآيات، من أجمعها قوله سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقوله سبحانه وتعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، هكذا بصيغة العموم، ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى، بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، إلى غير هذه الآيات التي تدور كما سمعتم على مبدأ التسخير، على مبدأ التسخير. أيها الإخوة، بنا أن نشرح هذا المبدأ القرآني الجليل الذي لم ترد إشارة إليه في الكتب الدينية أو الملية الأخرى بهذا العنوان، وسنعلم قيمة المضمون الذي ينطوي عليه هذا العنوان، مبدأ التسخير. فبنا أن نفسر أو نحاول، مجرد محاولة، محاولة تفسير هذا المبدأ القرآني العظيم، مبدأ التسخير، في ضوء العلم الحديث، في ضوء العلم الحديث. وذلكم أيها الإخوة أن العلم إلى وقت قريب جدا، إلى وقت قريب جدا، بل لا يزال الذين يدعون العلمية أو العلموية أو العلموية في بلادنا وربما هنا أيضا في الغرب، لا يزالون يحسبون أن العلم ظل ناهجا نهجه الأول، سائرا سيرته الأولى من غير أن يبدل أو يغير. فالعلم أيها الإخوة على مدى قرون، يقولون بدءا من مؤسسه الأول هنا في الغرب طبعا، وليس هو المؤسس بصيغة مطلقة أو عامة، فرانسيس بيكون، العلم كفر بالغائية وأحل محلها العلية، وفرق كبير بين الغائية والعلية. وللتبسيط فقط والإيضاح، الغائية هي المبدأ الذي يقول بأن الكون كل مترابط يهدف ويتغيى ويقصد إلى مقصد وغاية وهدف محدد، بمعنى أنه كون عاقل، كون عاقل أو كون معقول أو كون مخلوق بتعبيرهم لقوة عاقلة، وبلغة القرآن لحكيم، لخالق حكيم، لم يخلق الشيء ويتركه إيه؟ سدى، لم يخلقه هملا ولم يدعه عبثا. لقد كفر العلم الحديث بمبدأ الغائية ورأى أنها خرافة من خرافات السابقين والغابرين، وأحل محلها العلية. والعلية بمعنى أن الكون مكتف بذاته، تفسره قوانينه الداخلية المتضمنة أصلا في مبدأ العلة، وهو مبدأ ضروري، وبعضهم طرح أنه ضروري ضرورة مطلقة، بمعنى أنه لا يطلب عليه برهنة، لا يطلب عليه برهنة، غير منسوب إلى استقراء أو إلى استنباط أو إلى استنتاج، مبدأ العلية المطلق. وهنا نشأ ما يعرف بالحتمية في العلم الحديث، بالحتمية، والحتمية غير الجبرية، الجبرية لها أيضا علاقة بالله تبارك وتعالى كقوة مفارقة للوجود، وأما الحتمية ديترمينيزم فإنها لا علاقة لها إطلاقا بالله منشئ الوجود، ولا يعنيها هذا الأمر. هكذا انبتت صلة الكون عبر منظور العلم الحديث، وهو علم مادي وعلم أيضا قريب إلى النفي واللائية، أي إلى الإلحاد. هو في حقيقته وفق هذا المنظور الفلسفي هو علم لائي، علم يقول بلا إله، أو لا تعني المسألة من أصلها، لا تعني المسألة من أصلها. هكذا ظل العلم أيها الإخوة 3 قرون طوالا متشبثا بقوة وبعنف بالحتمية، رأسا وذيلا. لكن حدث في القرن 20 ما زعزع هذه الحتمية، بل ما أنزلها عن صرحها وقوض أركان بنائها، وصار الطابع العام الآن للعلم اللا حتمية. هذه قضية أخرى، لكن لابد من ذكرها في هذا السياق. ذلكم، وهي مقدمة لمبدأ التسخير الذي أريد أن أشرحه في ضوء العلم الحديث، في ضوء أحدث ما وصل إليه العلم الحديث. ولذا لا مكان للملاحدة واللائيين الذين يستغفرون الناس وعباد الله تبارك وتعالى متحدثين باسم العلم، وهم رجعيون حقيقة، لأنهم يتحدثون باسم علم القرن 19 وليس باسم علم القرن 20، أو نحن الآن في القرن 21 أو قرن 21. المهم إنهم رجعيون حقيقة، لا يتابعون حتى التطورات العلمية، لا يتابعونها، وإنما هدفهم فقط إرادة الإلحاد والنفي والتشغيب على الله وعلى رسل الله وعلى عباد الله، ممن يدينون الله بالوحدانية والفرادانية، لا إله إلا هو. أيها الإخوة، أقول في ضوء لا حتمية العلم المعاصر، ولنتفق على أن هذا العلم الحديث جدا يسمى بالعلم المعاصر، وأما العلم الذي بدأ شوطه في السياق الغربي من القرن 16 إلى بدايات القرن 20 فليسمى العلم الحديث، كما قالوا الفلسفة الحديثة والفلسفة المعاصرة. فالعلم المعاصر وهو علم لا حتمي يقول بمبدأ عجيب جدا أيها الإخوة، ولو قرأ أحدكم هذا المبدأ في مصادره العتيدة وتوسع قليلا في فهمه ودركه لربما ساغ له أن يقول إن هذا المبدأ مسروق من كتاب الله، إن هذا المبدأ هو صورة علمية مطابقة أو مطابقية لمبدأ التسخير في كتاب الله. ليس إلا هو نفس هذا المبدأ بحذافيره، مبدأ التسخير يسمى في العلم بالمبدأ الإنساني، anthropic principle، المبدأ الإنساني. ما معنى المبدأ الإنساني أيها الإخوة؟ والآن من أشهر وأنشط وأكثر القائلين به حماسة وعنفوانا العلامة الكوزمولوجي أو الكوني الفيزيائي الرياضيات الكبير ستيفن هوكينج، وأظن أنكم جميعا سمعتم به، هذا العالم القعيد المشلول الذي يعتبر أعتى العقليات العلمية في القرن 20 بعد أينشتاين، هذا القدر على الأقل متفق عليه أنه أعتاها بعد أينشتاين. بعضهم يبالغ يقول هو أعظم من أينشتاين وأعظم من نيوتن ومن جاليليو، ثلاثتهم مجتمعين، شخصية غير عادية. وهذا الرجل تقريبا بدأ ملحدا والآن انتهى إلى مؤمن إيمان عميق، إلى مؤمن بالله إيمانا عميقا بطريقته الخاصة كعالم طبعا وكباحث كبير. ستيفن هوكينج يصوغ المبدأ الإنساني، نسميه نحن مبدأ التسخير، يصوغ المبدأ الإنساني، وقد وعدت بالحديث عن هذه القضية ربما قبل 9 أشهر أو سنة تقريبا، يصوغه بقوله إننا نرى الكون على ما هو عليه لأننا موجودون. إننا نرى الكون على ما هو عليه لأننا موجودون. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أيها الإخوة ببساطة أن هذا الكون خلق وكان كذلكم كما هو عليه اللحظة، وكما كان عليه أمس الغابر، وكما كان عليه لحظة الخلق الأولى التي هي لحظة بلا أمس في لغة علماء الكونيات، لحظة بلا أمس، يوم بلا أمس، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ونحن نقول هل أتى على الكون حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قد يبادر أحدكم ويقول ولكن هذا غير مسلم به في العلم الحديث، لأن مبدأ لافوزيه وهذا مبدأ فيزيقي ومبدأ طبيعي شهير جدا أن المادة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، هذا أيضا انتفى، هذه رجعية علمية. كلا، الآن أشهر نظريات الكونيات الكوزمولوجية، أشهر النظريات وعلى رأسها تتربع النظرية الأكثر نجاحا والأكثر تفوقا والأكثر سائغية، أعني نظرية الانفجار الكبير، بيج بانج ثيوري، نظرية الانفجار الكبير، وهي أيضا نظرية قرآنية. القرآن سجلها بحذافيرها وسجل سبقا علميا في هذا الباب. المهم ليس بنا أن نشرح أيضا هذه النظرية هنا. هذه النظرية الآن أيها الإخوة في أحدث صياغاتها، ويقال إنها بهذه الصياغات الأكثر حداثة وجدة خرجت من عنق الزجاجة وتغلبت على أكثر مشاكلها، لأنها كانت تعاني إلى وقت قريب مشاكل جمة. ماذا تقول هذه الصياغة؟ تقول إن هذا الكون لا بد وأن يكون، ولكن تقوله رياضيا وليس هكذا كما أقول أدبيا إنشائيا أو خطابيا، كلا، تقوله رياضيا. واليقين الرياضي أطمح ما يمكن أن تطمح إليه عقول العلماء والفلاسفة، اليقين الرياضي. لماذا؟ لأنه يقين تكراري، لأنه يقين تكراري، يقين تحصيلي، إنه لا يأتي بشيء جديد، إنه يكشف عما هو موجود، ولذا هو قمة اليقين، اليقين الرياضي. أقوى درجات اليقين اعتقادك مثلا أن 2 × 2 = 4، أنه يقين تكراري، لأن 4 = 2 × 2، نفس الشيء لكن اختلاف الترميز، اختلاف الترميز، لذا نجعل بين طرفي المعادلة إشارة المساواة أو المعادلة، يساوي. اليقين الرياضي، إنهم يقولون ذلك رياضيا، صحيح في إطار نمذجة نظرية. المهم يقولون لابد أن يكون هذا الكون حسبما يشي الكون ويبوح به الكون، هو الذي أفهمهم ذلك حين درسوه وحين تعمقوه بالذات بالرياضيات، أفهمهم الكون أنه لابد أن يرتد إلى ما يقارب 12 مليار سنة، وبالأمريكي يعني بليون، 1000 مليون، 10 أس 9، إلى 12 ألف مليون سنة في الماضي السحيق الغابر، وهذا هو الرقم الآن الأكثر مقاربة للحقيقة وفق نموذج لستر وأينشتاين. عمر كان يساوي 13.3 مليار سنة، قريب من هذا، وليس 18 أو 20، 18 أو 20. وأيضا للطرافة، القرآن الكريم، وقد قام بذلك أحد الباحثين المصريين الكبار وهو أستاذ فيزياء، القرآن الكريم سجل أيضا بطريقة يمكن أن تستنبط، واستنبطها رجل بطريقة علمية جدا، عمر الكون، وكان بالضبط 13.2 مليار سنة، وهو أقرب الأشياء إلى نموذج دي ستر وأينشتاين في تقدير عمر الكون، وهذا شيء عجيب. ولذا أيها الإخوة ليس بعجيب أن يكون في القرآن زهاء 1000 آية تتحدث في الكونيات، 1000 آية، في حين أن الآيات التي تتحدث عن العبادات مثلا 10 آيات فقط، لكن الكونيات. إذن فنحن حتى في واقعنا وفي فكرنا وفي تعاملنا مع الوجود ومع الكون ومع العلوم لسنا متناغمين مع كتاب الله، نحن صغرنا ما عظم الله وكبرنا ما جعله الله محدودا وفي حدود ينبغي أن يفهم وأن يتناول، لسنا متناسقين، لسنا متناغمين، ولسنا متراسلين مع كتاب الله، نعيش نوعا من التشاكس مع مقاصد هذا الكتاب العزيز لو فهمناها حق الفهم. على كل أيها الإخوة يقولون لابد أن يكون نشأ هذا الكون قبل هذه الفترة الغابرة السحيقة جدا من لا شيء لأول مرة، nothings، من لا شيء، nothingness يعني لا شيء، عدم، think شيء، nothingness لا شيء، من لا شيء، بهذا المصطلح من لا شيء نشأ هذا الكون. لماذا؟ لأن هذا الكون يرتد، بعضهم يقول إلى بيضة كونية، وهذا تشبيه مبالغ جدا، تشبيه فلكي عملاقي، بيضة أقل من ذلك بكثير، إلى نقطة تسمى الفرادة، singularity، إلى نقطة تسمى الفرادة أو المتفردة في لغة أيضا الكونيات الحديثة. هذه النقطة تقريبا لا أبعاد لها يمكن أن تتعامل معها قوانين العلم، تقف الرياضيات وتقف كل ما ينبني على الرياضيات، لا يمكن، لأنها تتخطى ما يعرف بجدار بلانك، أكثر من 10 مرفوعة الأس السالب 34، إنها قريبة من الأس السالب 43، يقف العقل عاجزا هنا ويعتبر أن هذه الحدود حدود عدمية نهلية، عدم. إذن هل أتى على الكون حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الله خالق كل شيء، وإذن فليذهب مبدأ المادة لا تستحدث، فليذهب إلى الجحيم، بل إلى 1000 جحيم، لا تفنى ولا تستحدث من عدم، إنها تستحدث بنص العلم الحديث من العدم. لذا على المؤمن أيها الإخوة حين يفهم أيضا كتاب ربه أن يتشبث بقوة بكتاب الله تبارك وتعالى، ولا يجعله في مهب رياح العلم أو الفلسفات أو النظريات، كلا، إنما قطع به كتاب الله، كتاب الله هو الحق المطلق أو مطلق الحق. وأما العلم فأنه نسبي أو نسبوي، يتغير ويتردد من يوم إلى آخر، لكنه دائما إن شاء الله العلم كما يبدو يسير أشواطا صحيحة في طريق وضع أصبعه على الحقيقة، لأنه دائما يتقدم لصالح الإيمان. دائما نحن نقول يتقدم أيضا لصالح الخبر، لصالح الوحي، لصالح القرآن العظيم، لصالح القرآن العظيم. إذن الكون وجد من لا شيء أيها الإخوة، من عدم. عدم يتحدى كل مبادئ الرياضيات، يتحدى العقل الإنساني بما هو مركب. ليست هذه القضية. المهم أيها الإخوة أنه ضمن هذه الحدود العدمية اللاشيئية النهلية حدث شيء لا يعلمه العلماء إلى الآن بدقة، يحاولون تفسيره، جعل هذا الشيء العدمي ينفجر. قال تبارك وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض، يعني الكون، كانتا رتقا، يعني ملتحمتين أو ملتحمات، يعني السماوات والأرض مجموع ملتحمات، كانت ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. لا إله إلا الله. في سورة الأنبياء هذه نظرية البيج بانج ثيري، هذا الرتق انفجر في لحظة معينة. الآن تبدأ القصة أيها الإخوة الأكثر غرابة، والتي هي أس المبدأ الإنساني، الأنثروبك برنسبل، أس مبدأ التسخير. حين انفجر هذا الشيء العجيب غير معروف للكيان والماهية، حين انفجر انفجر وخضع في تشتته، في تمدده، لسرعة تسمى السرعة الحرجة، وهي حرجة جدا جدا جدا إلى ما تريدون من هذه الجدا. كيف؟ بمعنى يقول هنا عالم الكونيات الكبير ستيفن هوكينج، يقول هذا الرجل، طبعا يقول الإخوة تنبهوا، هذا خطر لي بالأمس، أن القرآن الكريم في آيات كثيرة سجل هذه العلوم على أنها من العلم. بعض الناس يتحدث ما مفهوم العلم في القرآن، إنه مفهوم شامل. مفهوم العلم في القرآن ليس مفهوما فصاميا، إنه مفهوم شامل كلي، تدخل فيه العلوم العقلية الاستنباطية، وتدخل فيه العلوم الرياضية البرهانية التكرارية، وتدخل فيه العلوم التجريبية الاستقرائية، وتدخل فيه علوم الوحي ومعارفه، يعني العلوم الشرعية كلها عقيدة وشريعة كما اصطلحنا على القول. كل هذا يسمى علما، وهذه نظرة فعلا شمولية تتناغم مع أشواق الإنسان ومع تركيبة الإنسان. الإنسان ليس مجرد رياضيات، ليس مجرد نصف أيسر كما يقول علماء الفيزيولوجي، النصف الأيسر هو المسؤول عن عمليات الرياضية المعقدة، هناك بعض عن البسيطة مثل الجمع والطرح في النصف الأيمن. الإنسان ليس يعيش بنصف مخ، إنه يعيش بمخ كامل، بنصفي كرته الدماغية، فيه الحدس، فيه الوجدان، فيه الشعر، فيه العواطف، فيه النزوع المجهول إلى الميتافيزيكس كما يقال، إلى الماورائيات، وفيه أيضا الرياضيات والتجريب والاستقراء. وحضارة العصر أيها الإخوة بلغة أبنائها البررة تعيش بنصف دماغ، إنها حضارة بنصف دماغ، طرحت تقريبا أكثر ما يتعلق بالنصف الأيمن. ونحن أمة محمد أمة اليمين إن شاء الله، في الدنيا والآخرة أمة يمن وبركة، نعيش بدماغ كامل مع إعطاء أولوية للنصف الأيمن. لماذا؟ لا نقف على العلم الظاهر الذي نعلمه من الحياة الدنيا ونكون على الآخرة غافلين. نأخذ الحسنيين بيدين، نأخذ الحسنيين بيدين، بكلتي يدينا. نعود إلى ما كنا فيه أيها الإخوة. يقول ستيفن هوكينج إن هذه السرعة الحرجة التي خضع لها الكون في توسعه لأول لحظة، من أول لحظة الانفجار، لو أنها تغيرت تغيرا طفيفا جدا بما يعادل جزءا من مليون مليار جزء من الثانية، لما وجد هذا الكون كما هو عليه الآن. حتما سيوجد شيء آخر، إنه كون منهار، سيكون أيضا أشبه بثقب أسود، بلاك هول. لماذا؟ لأن هذه السرعة لو تضاءلت كما قال هذا الرجل بهذه النسبة فقط عما هي عليه، لانهار الكون، لانهار الكون تحت تأثير قوة الجذب، تحت تأثير قوة الجذب أيها الإخوة. ولو أن هذا الكون سار بسرعة أكثر قليلا، بنسبة ضئيلة جدا جدا، عما كان عليه الأمر في الواقع وما هو عليه كان، لأن الكون لا يزال يتمدد، لا يزال يسير الكون، لا يزال مسافر إلى رب العالمين. كما أن الإنسان كادح إلى ربه كدحا في الكون كادح، كل شيء في الكون كادح، كل يجري لأجل مسمى، كل في فلك يسبحون، كل شيء في الكون إنه لا يسير فقط في فلكه بشكل استاتيكي ثابت في متصل الزمان مكان كما يقال، لا، إنه يسير بجميع المعايير، لأن الكون كله سائر. قال تبارك وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. لا إله إلا الله. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، كل شيء يتمدد ويسير. لو أنه سار بسرعة تزيد زيادة طفيفة يسيرة على ما هو عليه الآن وعلى ما كان عليه، ماذا كان سيحصل؟ سيتشتت هذا الكون، سيتشظى، لن يلتئم شمله، وبالتالي لن تتكون المجرات، إذن لن تكون نجوم، لن تكون كواكب، لن تكون حياة إنسانية. الله أكبر. إذن سرعة تمدد هذا الكون حين انفجر كانت محسوبة ومضبوطة إلى هذا الحد، بحيث لو حصل أي خلاف، أي تباين بنسبة جزء من مليون مليار جزء من الثانية لما وجدنا. نعم، وهذا معنى المبدأ الإنساني، أننا ندرك الكون كما هو عليه لأننا موجودون. لسه لم تضح هذه العبارة، لم يضح منطوق المبدأ الإنساني أو مضمونه، سنوضحه بعبارة للعلامة أيضا الفيزيائي العظيم جون ويلر، أستاذ ريتشارد فاينمان. يقول ويلر: لماذا لم يكن ثمة معنى لحديث يستخلص، معنى المستخلص عنه، لحديث عن الكون في غيبة الإنسان، في غيبة الوعي الإنساني؟ يتساءل ثم يجيب هذا الفيزيائي الكبير، يقول: لأن هذا الوعي يحتاج إلى حياة. طبعا لا يمكن تتصور الوعي في الجمادات، في الموت، في الحياة. وقد نص العلماء لدينا المتكلمون منذ 1400 سنة على أن الوعي والإرادة أيضا والقدرة والمشيئة، كل هذه الأشياء كلها فرع الحياة. تثبت الحياة أولا، ثم تثبت العلم، تثبت الوعي، تثبت الإدراك. هذا مبدأ بدهي طبعا بلا شك. الوعي يقتضي الحياة، والحياة أيها الإخوة لكي توجد في هذا الكون، يقول ويلر، جون ويلر، يقول: الحياة تقتضي نظاما معقدا يعتمد على العناصر الثقيلة، والعناصر الثقيلة لابد لها من نجوم محددة لكي تنشأ فيها. هذه النجوم هي الجيل الثاني من النجوم الذي ينشأ جراء انفجار ما يعرف بالمتوهجات الأعظم أو العظمى، سوبرنوفا، المستعرات، بعضهم يترجمها بالمستعرات العظمى، سوبرنوفا، وهو الجيل الثاني من النجوم. وهذه بالتالي ترتد إلى الجيل الأول، والجيل الأول جاء بعد 5 مليارات سنة من وجود هذا الكون أيها الإخوة، بعد 5 مليارات سنة. وهذا يعتمد على سرعة توسع الكون لكي يتوسع بهذه الطريقة، يقول ويلر. ولكي يحدث ذلك كله بهذا الانضباط وبهذا التحديد، كان لابد أن يتوسع الكون في المكان الغير موجود طبعا، لأنه نشأ مع توسع الكون في المكان الغير موجود بسرعة هي سرعة الضوء، بحيث يقطع في هذه المدة ما يقطعه الضوء في نفس المدة. إذن هو كون ضخم جدا جدا، كون يتوسع من 12 بليون سنة بسرعة الضوء، شيء مخيف. يقول ويلر أخيرا: لما كان الكون بكل هذه الضخامة؟ قال: لأننا موجودون فيه. ما معنى ذلك؟ أي لكي نوجد فيه ونرصده وندرسه وندركه، كان لابد أن تتم كل هذه العمليات على مدى ما يزيد على 12 بليون سنة لكي يوجد الإنسان الذي يعيش 50 أو 60 سنة ويدرك هذا الكون. هل للإنسان كل هذه المكانة، كل هذه القدسية، كل هذه المغزوية، من مغزى، كل هذه المغزوية في هذا الكون الرحيب، في هذا الكون السحيق؟ إنه رحيب مكانا، رحيب زمانا، نعم له كل هذه المغزوية. الله أكبر. بعض الناس أيها الإخوة حين درس ألف باء الكونيات من ملاحدة العرب، لا أقول المسلمين للأسف، بدأ يسخر من كتاب الله. قال: القرآن يحدثنا عن الأرض وعن الإنسان الذي سخر له كل شيء. وهو رجل للأسف من السعودية، أنا استغرب، من مملكة السعودية ولكنه ملحد، المهم لا أريد ذكر اسمه، ملحد، ملعون لعنه علماء المملكة كلهم وغير علماء المملكة وورد ذلك. المهم يسخر هذا الرجل الجاهل الذي قرأ ألف باء الكونيات من كتاب يحدثنا عن الإنسان وعن الأرض وأنه سخر له ما في السماوات وما في الأرض، يقول هذا الرجل وإذا بالعلم الحديث يرينا ويقفون على أن الأرض بما عليها من بني آدم لا تساوي ذرة في الكون، ذرة كحبة تراب وهي أقل من ذلك، الأرض أقل من حبة تراب في الكون، فما عساه يكون الإنسان. لكن عاد العلم يحدثنا عن مكانة الإنسان وعن أن كل هذه الظروف إنما وجدت وحسبت حسابا دقيقا وقدرت بحسبان، وقدرت بالقرآن الكريم بحسبان، والحسبان في أحد معاني أيها الإخوة جمع حساب، يعني ليس حسابا واحدا، إنه أكثر من حساب، حساب معاملات وعوامل فاكتورز يعني كثيرة جدا جدا جدا كلها تلتقي لكي تجعل هذا الكون صالحا لأن يوجد فيه الإنسان ويرصده ويفهمه. وكما قال إيرفين شرودنجر العالم النمساوي الكبير أحد علماء ميكانيكا الكم الضخام هو زميله الألماني هايزنبرغ، شرودنجر يقول إن الكون كل هذا الكون بلا إنسان يرصده ويرقبه أشبه بمسرحية لا يجلس في قاعة مسرحها أحد من المشاهدين، لا معنى له. هذا ما يقوله العلم الحديث. إذن أيها الإخوة نعود الآن إلى موضعة القرآن للإنسان، إنه موضعه كما تعلمون موضعة مركزية جعله في المركز، لكن كما قلت لكم مرة ليس بمعنى المركزية الجيومترية أو المركزية الهندسية، كلا الأرض ليست في مركز الكون، ولا معنى أصلا للحديث الآن عن مركز الكون بهذا الأسلوب أو بهذه الطريقة كوزمولوجيا، لكن الإنسان قطعا في مركز الوجود وفي مركز الكون بمعنى ماذا أيها الإخوة؟ بمعنى المغزى والعناية والقصد والهدف. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. أيها الإخوة يمكن أن نتحدث كما قال بعض العلماء عن ملايين الشواهد، هكذا قال ملايين ملايين، كل ما في الوجود يؤكد مبدأ التسخير، كل شيء بدءا من شحنة تسمى الشحنة يعني تشارج، بدءا من شحنة الإلكترون مثلا لو كانت أقل أو أكثر لما كان الكون على ما هو عليه الآن، بدءا من القوة أيها الإخوة الضامة للبروتونات والنيوترونات وهي عملية معقدة جدا تتم عبر جسيمات دقيقة جدا تعرف بعائلة الميزونات، لو كانت هذه القوة أيها الإخوة التي تضم عفوا ليس الإلكترونات والبروتونات تضم أجزاء البروتون تضم أجزاء البروتون، لو كانت أيها الإخوة مع النيوترون طبعا أجزاء البروتون مع أجزاء النيوترون لو كانت أكبر قليلا لاتحدت كل هذه في شكل ما يعرف بديوترونات ولنعدم عنصر الهيدروجين، لنعدم، إذن لما وجدت حياة لما وجدت الشمس التي يندمج فيها الهيدروجين لتكوين العناصر الأكثر فقالة، وهكذا كل ما في الكون كل الثوابت بلغة العالم الإنجليزي بول ديفيز يقول كل الثوابت في الكون وهي ثوابت تقفنها الفيزياء على مئات منها على مئات منها ثوابت معيارية دقيقة، كل هذه الثوابت أيها الإخوة تبرهن وتعزز وتؤكد المبدأ الكوني. إذن لنا أن نتحدث عن مبدأ التسخير أو عن المبدأ الكوني في ضوء العلم والقرآن أيضا أيها الإخوة مقترنا بمبدأ آخر سماه القرآن التقدير، إن كل شيء خلقناه بقدر، خلق كل شيء فقدره تقديرا، مبدأ الحساب بحسبان أيضا، ولكن ما علاقة التسخير بالحسبان والتقدير؟ إنها علاقة الهدف بالوسيلة، التقدير والحسبان مجرد وسيلة لتحقيق التسخير كما رأينا في العلم أيضا، إذن علاقة التقدير بالتسخير هي علاقة الوسيلة بهدفها، علاقة الوسيلة أو الواسطة بهدفها وبغايتها. إذن نعود أيها الإخوة، هل عاد العلم الآن ليعتذر عن كفرانه بمبدأ الغائية؟ يبدو أنه عاد، عاد بشكل واضح وصار يرى أن الكون كله من مبدئه إلى منتهى له غاية، وهذه الغاية كما يراها العلم الآن في الوقت الحاضر منصبة على التسخير، أن يكون هذا الوجود متوائما مع الإنسان، أن يكون هذا الوجود متوائما مع الإنسان، وهذا المعنى تعطيه اللام، يعني يعطيه حرف اللام في القرآن الكريم سخر لكم، يقول علماء النحو اللام هنا لماذا؟ للغاية، سخر لكم أي لأجلكم من أجلكم سخر لكم. اللام هذه العلم قطع ثلاثة قرون كافرا بها وعاد بعد سعي ثلاثة قرون سعي جاهد جهيد ليعتذر لهذه اللام. حقا عاد ليكرس مبدأ الغائية التلولوجي، ليكرس مبدأ الغائية من جديد، ويحاول أيضا أن يستبعد مبدأ العلية بالطريقة الحتمية المادية الإلحادية التي سار عليها على مدى 3 قرون. أيها الإخوة، انظروا إلى ما خطته يراعة الشاعر الشهير الفارس عمر الخيام رحمه الله. عمر الخيام وهو يمتح بلا شك في كثير من تصوراته من كتاب الله، فهو شاعر مؤمن ويبدو عميق الإيمان في بعض أشعاره، ويبدو قريبا إلى الشكاك والمرتابين في أشعار أخرى، ومن هنا التشكك في نسبة الرباعيات له. مبحث أدبي مشهور هذا. يقول خيام في إحدى قصائده مخاطمة لله في هذا البيت الجامع العجيب الذي يهز أعطاف المؤمن وأعطاف العالم وعاشق المعرفة، يقول: في صباح يوم الخلق خطت يداك ما سيتلى في دجى يوم الحساب. الله أكبر، فهم دقيق جدا جدا للتقديرية الإلهية، للحسبانية، للغائية. في صباح يوم الخلق خطت يداك ما سيتلى في دجى يوم الحساب. كل شيء محسوب ومقدر. هذا الذي يقوله العالم الإنجليزي الشهير بول ديفيز في كتابه عن المصادفة، يقول إن كل ما في الوجود يؤكد أنه محسوب حسابا دقيقا ومنضبطا بدقة متناهية، بما يؤكد أن هناك قوة عاقلة قد أوجدت وأبدعت هذا الكون على ما هو عليه. انتهى، لم يبقى مكان للارتياب، لم يبقى مكان للإلحاد إلا في عقول الجهلة الذين تتلاعب بهم أباليس الغوايا وشياطين العماية والعياذ بالله تبارك وتعالى. ما سيتلى في دجى يوم الحساب، نقول في الحديث الصحيح بل قبل ذلك بكثير، قبل خلق الدنيا 50,000 سنة خطت يد القدرة ما سيتلى في دجى يوم الحساب. يقول النبي في صحيح مسلم: قبل خلق الدنيا، قبل خلق السماوات يعني والأرض والعالم، 50,000 سنة. وأما سبق العلم بذلك فهو سبق أزلي بلا بداية، سبق العلم الإلهي بذلك سبق أزلي. وهذا أيضا يعيدنا إلى الاعتقاد الصارم الجازم العميق بمملوكية الوجود لله، إن هذا الوجود كله ملك لله، ملك لله الخالق الذي يعلم كل ما يجري في ثناياه وفي أعطافه وفي حناياه، في أعطافه وحنايا هذا الوجود. ولا يمكن فهم هذه النظريات إلا أيضا وفق التسليم بمملوكية الوجود لخالقه، بمملوكية الوجود لخالقه، فهو رب العالمين وهو مالك الملك، لا إله إلا هو. نسأل الله تبارك وتعالى أن يدلنا عليه، وأن يعرفنا به، وأن يعمق إيماننا بجلاله، وأن يفتح العيون وأنظار قلوبنا على آفاق جماله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان، وعلينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معهم أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق، لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، إنا بك وإليك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اهدنا واهد بنا، وأصلحنا وأصلح بنا. اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر من نصر الموحدين، اللهم واخذل من خذل المسلمين. اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم عليك بيهود ومن مالأهم ومن كان إلى جانبهم ومن ظاهرهم ومن ساعدهم ومن سكت على جرائمهم وهو قادر على إنكارها يا رب العالمين. اللهم أدر عليهم دائرة السوء فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وآيات انتقامك.